بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 14 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر يعني ألم تعلم أمر أولئك الذين يثنون على أنفسهم وأعمالهم ويصفونها بالطهر والبعد عن السوء، والله جل جلاله وحده هو الذي يثني على من شاء من خلقه لعلمه بالحنايا والطوايا وبحقيقة أعمالهم، والناس لا ينقصون من أعمالهم شيئا ولا بمقدار الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة. الحسن وقتادة يقولون هذه الآية أنزلت في اليهود والنصارى عندما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وابن عباس يقول: كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون لهم قرابينهم، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وإن الله جل جلاله لا يطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. تفسير آخر أنها أنزلت في ذم التمادح والتزكية. مقداد ابن الأسود يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. لقد مدح رجل عثمان بن عفان في حضرة المقداد بن الأسود، فجث المقداد على ركبتيه وأخذ يحثو في وجهه الحصباء. قال عثمان: ما شأنه؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وحديث أبي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى كذا أنه كذلك، والله حسيبه. ولا يزكي على الله أحدا، أو لا يزكى على الله أحد. وفي حديث معاوية: وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وإنما سمي ذبحا لأنه يميت القلب فيخرج من دينه، وفيه ذبح للممدوح فإنه يغره بأحواله ويغريه بالعجب والكبر، وهو مهلك كالذبح، فلذلك شبه به. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. المرجع إليه في ذلك لأنه أعلم بحقائق الأمور. ولا يظلمون فتيلا، الفتيل ما يكون في شق النواة، وابن عباس قال ما فتلت بين أصابعك، ومعناهما واحد أو معناهما متقارب. انظر كيف يفترون على الله الكذب في تزكيتهم لأنفسهم، في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وفي اتكالهم واعتمادهم على صلاح آبائهم، وصلاح الآباء وحده لا يغني عن الأبناء شيئا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ابن الوردي يقول لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، وكفى به إثما مبينا، وكفى بصنيع هذا كذبا وافتراء ظاهرا بينا. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب حظا منه، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون بكل ما يعبد من دون الله من الأصنام وشياطين الإنس والجن، تصديقا يحملهم على التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. ثم يزعمون للذين كفروا بالله ورسوله أنهم أهدى سبيلا وأقوم طريقا من المؤمنين بالله عز وجل. الجبت السحر والطاغوت الشيطان تفسير عمر، وفي الصحاح للجوهري يقول الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، صيغة مبالغة من الطغيان. الطواغيت كث لكن رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عباد نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. الطيرة التطير والتشاؤم، والعيافة زجر الطير، كانوا يزجرون الطيرة، إن طار يمنة تفاءلوا وإن طار يسرة تشاءموا. والطرق الضرب بالحصى أو الخط في الرمل. الشاعر يقول لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ثم قال تعالى ويقولون للذين كفروا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. جاء حيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف من زعماء اليهود إلى أهل مكة، فسألهم أهل مكة أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العاني ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور حاجة ملهاش أصل، صنبور النخلة اللي بتطلع في جذر النخلة من غير ما يكون رسخة في الأرض، ليس له أساس ولا جذر. ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، إعلام مجرم، واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فهذا قول الله جل وعلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. قلنا الصنبور النخلة تخرج من أصل النخلة الأخرى من غير أن تغرس، حاجة ما لهاش أصل ولا ثبات ولا رسوخ. أولئك الذين لعنهم الله، لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ذهبوا يستنصرون بالمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم هذا ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، وقصتها معروفة وسميت باسمها سورة كاملة في كتاب الله عز وجل. لكن الله جل وعلا رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك؟ استفهام إنكاري. ليس لهم من الملك من شيء، ثم وصفهم بالبخل، وأي داء أدوأ من البخل. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير النقطة التي تكون في النواة. هذه الآية كقول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو عندكم خزائن ربنا عز وجل كاملة فإنكم ما تنفقون منها مخافة أن تنفد، وهذا غير متصور، لأن خزائن رحمة الله جل جلاله لا نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لكن من بخلهم وشحهم وحرصهم وكان الإنسان قتورا بخيلا. وأي داء أدوأ من البخل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لقد حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من نعمة النبوة، وحسدوا أصحابه على ما وفقهم الله إليه من تصديقهم إياه وإيمانهم به ونصرتهم له، وحسدوا النبي وحسدوا الجميع، لأن النبي من العرب وليس من بني إسرائيل، كانوا يتوقعون أن يكون النبي من بني إسرائيل، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يستنصرون به عليه، يقولون لقد أظلنا زمان نبي وسوف نسبقكم إليه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم قال تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كنا آتينا العرب نعمة النبوة الخاتمة، فقد آتينا آل إبراهيم أصباط بني إسرائيل من قبل النبوة الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدق. إذا كانوا قد كفروا بأنبيائهم وقتلوا منهم من قتلوا فكيف إيمانهم بك؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا الإنعام منهم من آمن به ومنهم من كفر به، وكفى بجهنم سعيرا. فإذا كانوا كفروا بأنبيائهم فمن باب أولى، يعني قد يكفرون بك ويكون هذا متوقعا وليس بالأمر المستغرب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا تحيط بأجرامهم وأجزائهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن الإحساس في الجلد، فإذا احترق انتفى الإحساس فيتجدد الجلد مرة أخرى ليتجدد العذاب ليذوق العذاب. لقد رأى أنه يتجدد في الساعة 100 مرة وقيل 120 مرة في الساعة، ليظل الإحساس بالألم والعذاب متوقد ومستعر ودائم على مدى الزمان كله إن كان ثمة زمان. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. نعم لقد ورد عن بعض السلف قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. ومعاذ بن جبل يقول في تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولقد ورد في حجم وعظم أهل النار في النار، يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم، الشحم شحمة الأذن ما لان من أسفل الأذن مما يعلق فيه القرب، هذه المنطقة اسمها شحمة الأذن، حتى إن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، سمك الجلد 70 ذراعا، ضرسه مثل أحد، ليذوق العذاب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. والقرآن كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر عذاب الكافرين يثني بعدها بذكر نعيم أهل الإيمان في جنة الرحمن، الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله والتصديق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين واستقاموا على الطريقة، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ينعمون فيها أبدا ولا يخرجون منها، لهم فيها أزواج مطهرة، الأنهار في فجاجها وأرجائها يقلبونها حيث شاءوا وأين أرادوا خالدين فيها أبدا، لا يحولون ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ولا يبغون عنها حولا، لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، مطهرة من الحيض، النفاس، البول، النخام، البذاق، كل هذه الفضلات الله جل وعلا عافى أهل الجنة منها. ففي الحديث إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يضغوطون ولا يمتخطون، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم فما بال الطعام، فهم بيأكلوا طعام والطعام له فضلات، فقال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. الجشاء صوت يخرج من الفم عند امتلاء المدعة، عند امتلاء المعدة، ورشح أي عرق، فهذه الفضلات تخرج على هذا النحو، رشح كرشح المسك. وفي الحديث الآخر أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة، نعم قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل منهم زوجتان، كل واحد منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، أمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة العود، ورشحهم المسك، وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا، فسبحانه ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هما أطلعتم عليه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.